السؤال والجواب من طلب العلم، والواجب على العبد أن يكون طالب علم، وأقل درجة من درجات الطلب أن يمتثل أمر الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يقول: الرجاء بيان حق المسلم على المسلم، وكم حق له. أصح الأحاديث الواردة في الباب حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما إلى سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس. هذه رواية الصحيحين. ما هي هذه الخمس؟ أولا رد السلام، ثانيا إجابة الدعوة، ثالثا تشميت العاطس، رابعا عيادة المريض، خامسا تشييع الميت. هذه أصح الروايات وهي التي في الصحيحين. انفرد مسلم في رواية أخرجها من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ فذكرهن، ذكر الخمسة بزيادات لطيفة، وزاد عليها حقا سادسا وقال: إذا استنصحك أن تنصحه، إذا استنصحك أن تنصحه. وفيه في لفظ مسلم زيادات مهمة مفيدة في بيان بعض تفاصيل الحقوق، منها قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: إذا مررت به أن تسلم عليه. فدل هذا على أن الذي يمر وأن القائم وأن الفرد يسلم على من كان جالسا، والواحد يسلم على المجموعة. إذا مررت بمسلمين جالسين، القائم يسلم، المار يسلم، إذا مررت بأخيك المسلم أن تسلم عليه. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس فحمد الله فسمته. هكذا رواية مسلم، قال: فسمته بالسين. والتسميت والتشميت هما أمر واحد، أن تقول لمن عطس: يرحمك الله، فيجيبك. ماذا يقول لك؟ يقول، تقول له: يرحمك الله، يعني يقول الحمد لله، ولا يجوز لك أن تشمته حتى يحمد الله، لأن النبي قال: إذا حمد الله أن تشمته. ثم يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. ومن اللطائف أن أميرا كان يسير مع عالم، فعطس الأمير ولم يقول الحمد لله، فقال الأمير للعالم لائبا، قال: عطست ولم تشمتني. قال: ما ذكرت الله، ما حمدت الله. النبي يقول: إذا عطس فحمد الله فسمته أو قال فشمته. فقال الأمير حمدت الله في نفسي. فقال له العالم شمتك في نفسي، شمتك في نفسي. أما إذا دعاك فأجبه، فليست كل دعوة يجب على المسلم أن يحضرها. لو كل واحد دعي دعوة يحضرها يعني يصبح وقته، ولا سيما وقت المشغولين من الناس، يصبح في الولائم. في رواية في صحيح مسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، هذه جميلة الرواية وقل من ينتبه إليها. إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. بعض الفقهاء يلحق بوليمة العرس الولائم العامة، ولائم الحمولة، ولائم التي تكون فيها جمع. فالأصل في الإنسان أن يجيب الدعوة. ثم إذا مرض أن تعيده، أن تعوده عيادة المريض. وإذا مات أن تشيعه. ومن لطائف ودقائق الفقهاء يقولون إذا ذهب إنسان إلى وليمة عرس فرأى منكرا فيجب عليه أن يرجع، وإن ذهب إلى تشييع ميت فرأى منكرا فلا يجوز له أن يرجع. قالوا لما؟ قال لأن حضور وليمة العرس حق للحي، والأصل في الحي إن رأى المنكر أن لا يفعل المنكر، وإن رأى أن يغيره. وأما عيادة المريض وتشييع الميت، أما تشييع الميت فهي حق للميت، فإن رأيت منكرا في الجنازة لا يجوز لي أن أرجع، لأن الذي يفعل المنكر الحي، والميت لا صلة له بهذا المنكر. ثم الزيادة التي في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم إذا استنصحك فانصحه. الواجب على المسلم أن يبذل النصيحة لإخوانه. وفي حديث تميم الداري عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. والعرب تقول نصح الثوب أي خاطه، نصح الثوب أي خاطه. ومعنى النصيحة الخياطة لما تكون للرقعة التي تسد العورة، التي تستر العورة. فأنت إذا استنصحك المسلم فيجب عليك أن تنصحه لتسد العيب الذي عنده، لتسد العيب الذي عنده. فمن حق المسلم على المسلم أن يقدم النصيحة لإخوانه، هذه حق المسلم على المسلم بإيجاز. أخ يقول كنت في سفر فدخلت المسجد في صلاة العشاء فصليت مع الإمام المغرب، ثم جلست في الركعة الثالثة وتشهدت، ثم قمت معه إلى الرابعة، فهل هل أتم صلاتي أربعا أم ركعتين؟ أخونا يقول كنت مسافرا دخلت على مسجد، أنا لم أصلي المغرب، أريد أجمع المغرب والعشاء جمع تأخير، الواجب الترتيب بين الصلوات، في جمع التأخير السنة الترتيب بين الصلوات، بدءك بالمغرب سنة، هذا حسن. فرقت الإمام على رأس الثالثة حسن. ذاك الرجل فارق معاذا بعذر الإطالة، وأنت فارقت لأن الله فرض عليك ثلاث ركعات ثم تقوم، هل تصلي ركعتين أم تصلي أربع ركعات؟ على حسب قرائن الأحوال. إذا كان الذي يؤم مقيم الواجب عليك أن تتم، المسافر متى صلى خلف مقيم أتم. والدليل على ذلك ما أخرجه أحمد في المسند عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن إتمام المسافر خلف المقيم، فقال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم. وفي رواية تلك السنة، وقول الصحابي تلك السنة لا يرد بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن علمت من قرائن الأحوال أن الذي يؤم مقيم كأن تكون في مسجد حي أو في مسجد بلدة كبير والناس يفدون إليه من كل مكان، فحينئذ أنت أين تصلي؟ ماذا تصلي الآن؟ ماذا تصلي الآن؟ تصلي أربع تتم. لكن مثلا تصلون في صالة انتظار لركوب الطائرة، الإمام إيش رح يكون حاله الآن؟ الإمام إيش سيكون حاله؟ سيكون حاله متم. الأخ ينبه على مسألة، أننا أن الإمام هو مقيم وصلى أربعا أصلا، لأني أنا صليت فرضين خلف من يصلي فرض العشاء. فالسؤال واضح أنه مقيم، وبالتالي أنا آتي بثلاث. لكن لو كان الأمر على غير ذلك، صليت وحدك ثم التحقت بإمام أقام صلاة العشاء، تصلي ركعتين أو تصلي أربع ركعات، فهذه على قرائن الأحوال، هذه على قرائن الأحوال. أما والإمام قد صلى ثلاث ركعات وأنت فرقت، قد صلى أربع ركعات أنت فرقته على الثالثة ثم قمت أتيت بالرابعة، فلم يبقى أي احتمال إلا أنه مقيم. وحينئذ المسافر إذا أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام فالواجب عليه أن يتم. لو أدرك الركعة، لو لم يدرك شيئا، لو أدرك الجلوس الأخير الواجب عليه أن يتم. لو أدرك ركعتين الواجب عليه أن يتم. الأصل في المسافر إن صلى خلف المقيم أن يتم، وليس له أن يقصر. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. زوجة هجرت زوجها، طبعا هذا من الغرائب، العادة الرجل اللي يهجر الزوجة، أما الآن الزوجة تهجر الرجل. لكن هذا الزمن يعني ما في شيء بعيد، في هذا الزمان الذي نعيش في شيء بعيد. زوجة هجرت زوجها وأخذت أولادها وذهبت بهم بعيدا، ماذا يقع عليها؟ والهجرة مكثت 10 سنوات، وإذا أراد الزوج أن يرجعها ماذا عليهم أن يفعلوا؟ أولا أين أولياء أمورها؟ لابد من الإصلاح، لابد من الإصلاح. لكن لو أن رجلا غاب عن زوجته مدة 10 سنوات فأكثر، أو هجرها ولم يطلقها، فهل تبقى على ذمته؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح عند المحققين من العلماء أنها تبقى على ذمته ما لم يطلقها. الذي المؤلي من زوجته إذا مضت 4 أشهر يأثم، لكن هل بمضي 4 أشهر من حلف ألا يقرب زوجته هل تطلق؟ بعضهم يقول تطلق، لكن ربي يقول بعدها فإن طلقها. قال الإمام الشوكاني فتح القدير: مضي المدة لا يقع طلاقا حتى ينشئ الزوج طلاقا. فإذا الذي هجر أو هجرته زوجته إن أراد أن يعيدها ولم يطلقها ولم تختلع منه، فحينئذ تعود الحياة الزوجية بينهما. بدليل لو أنه مات ورثته زوجته، لو هي ماتت ورثها زوجها وهكذا. هل يشمل من غسل واغتسل من اغتسل ليلة الجمعة قبل الفجر؟ إذا كان قريبا من الفجر أرجو، والأحب إلي أن يكون الاغتسال يوم الجمعة قريبا من الذهاب للجمعة، لأن الغسل معقول المعنى، ونحن قوم خصنا ربنا بيوم الجمعة ليجبر كسرنا ولنلحق بمن قبلنا، فجعل لنا موسما أضعناه كما أضاع النصارى واليهود الجمعة. اليهود والنصارى أضاعوا الجمعة بحق وحقيقة، فاختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد. نحن تشبهنا بهم بأن يوم الجمعة أصبح يوم شمات هواء، ويوم ليس يوم طاعة وليس يوم تزكية. الأخ يسأل عن الاغتسال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهذه هدية أهديها لكل حريص مقبل على الآخرة يحب الأجور والثواب عند الله. والحديث ثابت، أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما عن أوس بن شرحبيل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. بكل خطوة قيام سنة وصيام سنة، لكن بشروط. منها أن تغتسل وتغسل بدنك، تعتني بنظافة بدنك عناية متميزة. إذا صليت سنة الظهر القبلية وغيرها في البيت يضيع عليه التبكير على المسجد، اجعل صلاة البيت البعدية والقبلية صليها في المسجد، صلي القبلية في المسجد، مع أن القريب من المسجد اليوم بيستطيع يصلي القبلية ويأتي ويحضر المسجد ويصلي في الصف الأول، والجمع بين الخيرات حسن. هل يجوز المس على الجوارب اللحمية للسيدات؟ اختلف أهل العلم في الجورب، هل يشترط أن يكون سميكا على وجه لو أن صاحبه مسح عليه لا يصل البلل إلى القدم إلى البشرة أم لا؟ فاشترط ذلك جماهير أهل العلم، واشترط الإمام أبو حنيفة من بين سائر إخوانه الفقهاء أن يكون الخف منعلا، فلم يجوز المسح إلا على الخف المنعل. ويذكرون عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه في مرض وفاته مسح على جوربين صوفيين، فقالوا فعله في مرض موته في أواخر حياته رجوع منه عن اشتراط التنعيل، عن اشتراط التنعيل، ولا نعرف دليلا لهذا الاشتراط، لا لكونه ثخينا ولا لكون ألا يبل. فكل جورب يمشي فيه الإنسان ويسمى في العربية في أعراف الناس وفي العربية هذا جورب ويثبت القدم ويمشي به صاحبه فله أن يمسح عليه. ولذا سئل سفيان بن عيينة وغيره أنه هل يجوز المس على الجورب المخروق؟ فقالوا هل كانت خفاف أو جوارب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرقة؟ ومن لطائف أجوبة شيخنا سرعة بديهته لما كان يسأل عن مثل هذا السؤال، لما كان يسأل هل يجوز الجورب مسح الجورب الخفيف، كان يقول يجوز المسح على الجورب الخفيف وإن كان أرق من دين النصارى، وإن كان أرق من دين النصارى، كان هكذا يجيب رحمه الله تعالى. طيب، أخ يقول ما حكم تقسيم التركة والأب على قيد الحياة؟ تقسيم التركة وأنت على قيد الحياة هذه عطية ليست ميراثا، يعني أنت إذا أردت أن تعطي أولادك الذكر كالأنثى لا فرق، العطية في الحياة الذكر كالأنثى لا فرق، لما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني نحلت أي أعطيت إحدى أولادي نحلة، في رواية عطية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنحلت سائر أولادك؟ وربي يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأولاد تطلق على الذكر والأنثى، أنحلت سائر أولادك الذكر والأنثى كما نحلته؟ قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على ظلم. فعطية الوالد في حياته إن أراد أن يقسم ميراثه فتكون بين الذكور والإناث سيئا، وهذا لا يروق لبعض الناس، بعض الناس يريد يخلص البنات، يريد البنات يخلصونهم، وهذا إنسان والله لا يوجد في قلبه رحمة. والله أن تترك ابنتك تعيش في حياة فيها ستر مقدم على أن تترك أولادك، ولدك ذكر يعارك الحياة ويستطيع أن يتحمل متاعب الحياة، والأنثى ليست كذلك. بعض الإخوة يقولون طيب بنتي مع غريب، طيب وزوجة ابنك غريبة، أن تترك مالك لزوجة ابنك أيضا وهي غريبة، لماذا ترفض حكم الله وأنت في أواخر حياتك؟ استحضر الأجر، النبي يقول لسعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن يتكفف الناس. يا أيها الأب إن كان عندك مال اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث سعدا على أن يبقي المال لورثته، وقدم إبقاء المال للورثة على الصدقة على الفقراء المساكين. فأنت أيها الأب لما تموت ويرثك أولادك لك أجر، وأجرك أعظم من أجر الصدقة، أجرك أعظم من أجر الصدقة على الفقراء والمساكين. وربك الذي قسم، ربك الذي قسم، وربك عز وجل أعدل العادلين. وليس هذا في ظلم المرأة، بعض الناس يخطئ في هذا الباب، وللأسف بعض الخطباء وبعض المدرسين بل بعض يعني المحسوبين على العلم يخطئ في هذا الباب، فيظن أن المرأة تأخذ دائما نصف الرجل، وهذا خطأ. المرأة تأخذ نصف الرجل إن كانت أختا، أما إن كانت ابنة وكان سائر الورثة إخوة فلعلها تأخذ 10 أضعاف أعمامها. يعني رجل مات وله 10 من الإخوة وله ابنتان وزوجة، كيف نوزع الميراث؟ للابنتين الثلثين وللزوجة الثمن والباقي للعشر ذكور. كم أصبح نصيب البنت بالنسبة للذكور الأعمام؟ أضعاف. فهنالك مقولة ما أنزل الله بها من سلطان شائعة على ألسنة الناس، يقولون دائما المرأة تأخذ نصف الرجل في الميراث. هذا دين، هذا كذب على دين الله، وهذا ليس بصحيح. المرأة تأخذ نصف ما يأخذ الرجل إن كانت أختا أمام إخوانها فقط. لو أن رجلا ترك 10 إخوة وترك بنتا واحدة، كم تأخذ البنت؟ النصف. وال10 إخوة كم يأخذون؟ الباقي النصف. كم هي تأخذ؟ 10 أضعاف الواحد، هي تأخذ 10 أضعاف الرجل، وهكذا. فإذا أردت أن تقسم الميراث فالواجب عليك أن تعدل. طيب واحد يريد يخص زوجته بعطية وليس له إلا زوجة واحدة، هل له ذلك؟ له ذلك، شريطة أن يعلم الله من قلبه أنه لا يريد أن يظلم سائر الورثة، وإنما يريد إكرامها لحسن تعاملها معه لصبرها عليه إلى آخره. إذا أراد أن يكرم زوجته لا حرج. أما من كانت عنده زوجتين فأكثر، زوجتان فأكثر، فالواجب العدل، فإن أعطى هذه ينبغي أن يعطي هذه. هل يجوز الأب منح أحد أبنائه دون غيره نصف دنم أرض للبناء عليه، مع العلم بوجود أرض غيرها تكفي للباقين من أبنائه لكن ليس بسعر القطعة للابن؟ الشرع أوجب العدل. أخرج الإمام الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات قال قال صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم. طريقة العدل متروكة للآباء. يعني أنا أريد مثلا أعطي ولدي نصف دنم أرض، أعطي بنتي مالا اشتري لها ذهبا، المهم أن تعدل، المهم أن تعدل. طريقة العدل متروكة لتراضي الورثة أو لتراضي الأبناء. فلا يجوز للأب أن يخص ولدا إلا إن كان صاحب حق. يعني ولد يعمل عندك وهو بتعطي راتب، لا تظلم ابنك، أعطي ابنك كما تعطي الغريب، لا تظلمه لأنه ولدك، خصه بشيء لا حرج، لكن شريطة العدل تخصه بمقدار حق، بمقدار حقه دون زيادة ودون نقصان. حكم زيارة النساء للمقابر خلاف شديد بين أهل العلم، والراجح والله تعالى أعلم أن المرأة لها أن تزور القبور شريطة عدم الإكثار، شريطة عدم الإكثار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة علة منصوصة يشترك فيها الذكر والأنثى، تذكر بالآخرة، وفي رواية ترقق القلوب. والحديث لعن الله زوارات القبور أي المكثرات، وزوارات القبور لعن الله زوارات القبور فيه صالح بن بذان، وصالح بن بذان فيه كلام عند أهل العلم الله تعالى أعلم. أخ يقول استوقفتني الآية الكريمة في سورة يوسف، قال وإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، إلى آخر الآية الكريمة، وأنا أقرأ ترجمتها باللغة الإنجليزية فأتت على صورة سؤال، سؤالي كيف اعتبر مترجم الآية أنها سؤال، ووضع علامة استفهام آخر الآية علما بأن الآية لا تبدأ بالكلمات الاستفهامية. أولا المترجمون لا يترجمون ألفاظ القرآن، إنما المترجمون يترجمون معاني القرآن، والمعنى شيء واللفظ شيء. البشر كلهم لو اجتمعوا لا يأتوا بآية من كتاب الله، فالمترجم يذكر إيش؟ يذكر المعنى، فلما يذكر المعنى يأتي بصيغة الاستفهام. والقارئ الحاذق من القراء إذا أم يوصل علامات الاستفهام بالأداء، فقول إبراهيم لما رأى القمر هذا ربي استفهام، ويستفهم ولا يوجد علامات استفهام، فعلامات الاستفهام قد يدل عليها السياق. وتعبير القرآن ثري، ألفاظ قصيرة لكنها تحمل معاني غزيرة، ولا سيما مع اختلاف الوقوف، ولا سيما مع اختلاف القراءات، لما تختلف وين تقف في الآيات والقراءات التي في الآيات تستطيع من خلال الآية الواحدة أن تستنبط منها العجائب والفوائد الكثيرة والكثيرة جدا. رسم القرآن هو رسم العثماني، احنا رأينا لما زرنا طشقاً رأينا مصحف عثمان، المصحف الذي بين يدي بين أيدينا هو بنفس رسم مصحف عثمان، ويحرم شرعا أن نطبع المصحف طباعة عصرية، يعني نطبع المصحف مثل الكتاب ونضع علامات ترقيم ونضع علامات تعجب وعلامات استفهام، لأن هذه الصيغة توقيفية، صيغة كتابة القرآن التي كتبها عثمان وأجمع عليها الصحابة فمن بعدهم إلى الآن، صيغة توقيفية يحرم أن نخرج عنها، لا يجوز لنا أن نخرج عنها. ويبقى أن المترجم هو ما المترجم لا يترجم ألفاظ القرآن، المترجم يترجم معاني القرآن، والمعاني أمرها واسع. هل الاستخارة تكون قبل السلام أو بعده؟ النبي يقول إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين ثم ليقل، يركع ركعتين ثم ليقل، ثم يعني بعد ركعتين، يعني تصلي ركعتين وتدعو الدعاء بعد السلام. والمستخير ينبغي أن ينشرح صدره للعمل، فيحسن أن تشاور أو أن تفكر، فإذا شرح صدرك وهممت بالعمل استخرت. اليوم المسلمون يفهمون الاستخارة فهما خاطئا، يفهمون الاستخارة على أنها عمل سحري، الاستخارة أثر سحري، مجرد ما تستخير لازم يعني الاستخرت، خصوصا الأخوات والنساء تقول يا شيخ أنا استخرت والعريس راح وما رجع وأنا استخرت، طيب شو يعني لا تعريف طرح وما رجع استخرت، ايش يعني شو صار الخير لك انه ما يرجع، الخير فيما اختاره الله عز وجل. فالناس تظن انه الاستخارة لها اثر يعني عجيب واثر يعني، كما يعتقد كثير من الناس اليوم في المهدي، يعتقدون المهدي حامل عصا سحرية ومنشر الدين بطريقة يعني ليست لها صلة بقانون الاسباب والمسببات وفق سنن الله عز وجل، هذا خطأ وهذا ظلم لدين الله عز وجل. الاستخارة أمر أنت رأيت لك فيه مصلحة، بعد التأمل والتدبر والسؤال تدعو، تصلي ركعتين وتدعو الدعاء بعد السلام، ثم بتمشي للعمل. جاء العمل تقول الخير فيما اختاره الله، ما جاء العمل تقول الخير فيما اختاره الله. فلا يلزم من الاستخارة أن يقع لك ما استخرت به، قد تصد عنه، قد يقع وقد لا يقع. ولا يجوز لك أن تعتمد على الاستخارة دون أن تسأل، جاء عريس لازم نسأل عن خلقه عن دينه، ثم بعد أن نعلم أنه ذو صفات يحبها الله والتي أوجب الله عز وجل علينا مقبله، حينئذ نقول قبلنا وبركة الاستخارة إن شاء الله. وهكذا هل يجوز بيع البضائع أو حجز كمية منها وهي في البحر بالسفن قبل وصولها إلى المستودعات؟ أولا يجوز أن تتفق مع غيرك عليها، ويجوز لك أن تبيعها كما يقولون بيع النموذج، وهذا يكون بالاتفاق. الاتفاق ما في حرج، تتفقون، لكن الإلزام لا يكون إلا بعد أن تقع في ملكك، أنت غير ملزم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا البائع حاز البضاعة وملكها ثم تكلم مع المشتري بشأنها فالبيعان، والحديث الصحيحين، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. أنا وياك جالسين نتكلم في بيع وشراء، بيع عرض، بيع سلعة، بيع دار، وإحنا جالسين قبل ما نفترق لنا أن نغير ونقلب مثل ما بدنا. إذا اتفقنا على البيع والشراء وافترقنا أنا بلزمك وأنت تلزمني، إلا أن نتحالل وأن يقيل البائع المشتري بعد الإتمام. ولذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا باع واشترى من رجل حتى يلزمه كان يغادر ثم يرجع، كان يغادر يبعد يفترق ثم يعود، ويقول البيعان بالخيار ما لم يفترق. بافتراقك عني واتفاقك معي وأن تملك السلعة هذا يوجب عليك أن تبيع ويوجب علي أن أشتري، وإن لم أعطيك عربونا. الأصل في العقد اتفاق الإرادتين، والأصل في العقد الكلام، ولكنه يوثق من باب حفظ الحقوق، يوثق من باب حفظ الحقوق، والله تعالى أعلم. ما رأيكم في كتاب سيدات بيت النبوة لبنت الشاطئ وما جاء فيه عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن حقيقة الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ أولا إخواني، الفتنة بين علي ومعاوية أمرنا شرعا أن نسكت عنها، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ولا يجوز لنا أن نخوض بتفصيل بين ما جرى من الأصحاب بأخبار كذابين وواهين. وجل الأخبار التي يسردها من يتكلم في هذه المسألة أمثال طارق السويدان وغيره يعتمدون على إخباريين كذابين أو تالفين أو مخمورين. لو أنك درست حياتهم كالعتبي مثلا أو كلوط بن مخنف لوجدتهم كذابون. ومما ينبغي أن يعلم أن الخلاف بين الدولة العباسية والدولة الأموية كان شديدا، وأن كثيرا من القصاص الناس قديما إخواني وين كانوا يجتمعوا بدل الفضائيات والتلفزيون اليوم؟ وين كانوا يجتمعوا؟ أمام واحد قصاص يضحك الناس ويأخذ عقوله ويبالغ في الأمور ويغالي فيها، يحسن السرد، طريقة السرد، ماذا يسرد، ماذا يكذب. فكان القصاص هم موطن قبول الناس، وكثر القصاصون في زمن العباسيين، وأرادوا أن يرضوا ويتقربوا ويتزلفوا إلى الحكام العباسيين فكانوا ينالون من الأمويين، كانوا ينالون من الأمويين وكانوا يطعنون طعنا شديدا في المحسوبين على بني أمية. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا البلسم، قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وأمر لا يترتب عليه عمل. ولا يجوز شرعا أن أعتمد على خبر تالف مخمور كذاب أعتمد عليه في أن أطعن في الفضلاء والعلماء والصالحين. فماذا جرى بين الصحابة بالتفصيل؟ أنا أزعم أنه لا يمكن أحد أن يعلم التفصيل الدقيق على الوجه الذي تذكره بنت الشاطئ في كتابه في كتابها سيدات بيت النبوة. بنت الشاطئ أديبة، أسلوبها ساحر جميل مشوق، لكن لا تعتمد الصحيح كخالد في كتابه رجال حول الرسول. ما حكم الأذان والإقامة في يوم المولود؟ درست الأحاديث وطولت دراستها في تعليقة لي على كتاب المجالسة، والحديث الوارد عن حسن بن علي وهو ضعيف، وأرجى ما ورد في هذا الباب عن عمر بن عبد العزيز، وما ورد عن التابعين فما بعدهم لسنا ملزمون به. فالأحاديث الواردة ضعيف. الرجاء كيف فتح الإمام؟ الإمام الأخطأ كيف نفتح عليه؟ اختلف أهل العلم على مذاهب، واختلاف مذاهبهم بناء على ما ورد من نصوص في المسألة. أما النصوص الواردة في المسألة فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الإمام لا يفتح عليه البتة، ومستنده في عدم الفتح الإمام ضعيف، فأخرج الإمام الدارقطني من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي لا تفتح للإمام. والحارث الأعور شيعي هالك ضعيف عند أهل الحديث، فحديثه لا يعتمد عليه. والثابت في هذا الباب وهو مذهب الجماهير حديث أبي بن كعب، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة البينة فارتج عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: أين أبي؟ لما لا تفتح علي؟ إن الله قد أمر أن تفتح علي. في رواية مسلم قال أبي للنبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله، الله سماني أمرك أن تفتح علي. أبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سماني؟ قال: نعم سماك. قال فبكى. وهذا من أعظم المناقب لأبي، والله سماه. وكان أبي يهيئه ربه ليكتب القرآن وليعلم الناس القرآن، وكل من يقرأ القرآن اليوم تعود أسانيده إلى أبي. ولذا أقرأ الأمة في القرآن أبي رضي الله تعالى عن أبي وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام متى أخطأ فتحنا عليه، لكن الأصل في الإمام أن نعطيه مهلة. أنا والله يا إخوة صليت خلف بعض الأئمة يسعل ويقرأ الفاتحة واخذته سعلة، وجدنا بعض الناس يفتح عليه. معقول الإمام ما يقرأ الفاتحة؟ شو ممكن؟ وأنبه هنا على خطأ، وهذا الخطأ تكاد تجمع عليه يا للأسف مساجد المسلمين. الأصل إذا الإمام أخطأ يفتح عليه من وراءه، ولذا من وراءه لأولي الأحلام والنهى ولأهل الفقه، إن جاء الفقيه والحافظ متأخرا له شرعا أن يقف خلف الإمام. بعض الناس لا يحفظ ولا يفقه، وأول ما يجلس خلف الإمام. هذا خطأ. حرصك على الصف الأول محمود، وجزاك الله خير على حرصك على الصف الأول، لكن صلي على اليمين أو الشمال، خلف الإمام ليس لك إلا إن كنت فقيها أو حافظا. ثم من المسائل المهمة، الإمام إخواني إن أخطأ الأصل واحد يفتح عليه، مش اثنين ولا ثلاث ولا أربعة. اليوم لما الإمام يخطئ، هذا بيتكلم من هون وهذا بيتكلم من هون وهذا بيتكلم من هنا، تتداخل الأصوات، لا يفهم الإمام ماذا أخطأ، ولا يجوز رد الإمام بالظن والتخمين والحدس. الأصل باليقين، لكن الإمام إذا سهى في عدد الركعات لازم كل من علم أنه قد أخطأ ينبغي أن يسبح ويقول له سبحان الله. إذا الإمام صلى ثلاث ركعات وجلس فاتته الرابعة، من الذي ينبغي أن يقول له سبحان الله؟ كل المصلين. لذا لما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة حديث اليدين، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما قصرت الصلاة أم نسيت؟ النبي ما رد عليه، النبي قال للناس: أحق ما يقول ذو اليدين؟ إذا الإمام بيصلي ومتيقن الركعة الرابعة، واحد قال له سبحان الله، مثل ما يمكن الإمام يخطئ ممكن اللي خلفه يخطئ. لكن الإمام لما يسمع كل الناس يقولون سبحان الله، الواجب عليه أن يترك قناعته وأن يطاوع الناس. فالنبي لما قال له ذو اليدين صلى الله عليه وسلم: إنك صليت ركعتين، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ النبي قال للناس صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة؟ قال له: أحق ما يقول ذو اليدين؟ كلام ذو اليدين صحيح، أنا صليت ركعتين. في هذا دلالة على أن الذي ينبغي أن يقول سبحان الله من؟ كل المصلين. هل هكذا يحصل في مسائل المسلمين؟ العكس للأسف، للأسف العكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يحصل القراطين عن صلاة الجنازة باشتراط الخروج من الجنازة من البيت؟ نعم، في حديث في رواية في مسلم أن يحضر الجنازة من البيت، يعني من حق أخيك عليك إن أردت أن تشيع جنازته أن تذهب إلى بيته وتخرج معه لتشيعه. لا تظنوا إخواني أن تشيع الجنائز قديما كتشيع الجنائز الآن. الآن الميت يعذب، وأكثر من يعذبه أهله، يوضع في الثلاجة يومين وثلاثة وأربعة عشان فلان الفاجر يجي من أمريكا ويصحى من الله أعلم من وين، من إيش يصحى، والميت يعذب في القبر. الأصل في الإنسان إذا مات العشاء يدفن بعد العشاء مباشرة، أبو بكر دفن بعد العشاء. إذا اضطرينا نضع الميت في الثلاجة ندفنه ليلا ولا ننتظر. الناس قديما كانوا يصلون على الجنائز في المصليات العامة وليست في المساجد، لأن الناس كلهم كانوا يصلون. اليوم بشيع الميت وأقاربه قسم كبير منهم يبقى باب المسجد ما يصلي، فحتى يصلي عليه عدد كبير بنأخر وقت صلاة. ليش تأخر وقت صلاة؟ واحد مات الصبح ليش يبقى للظهر؟ لماذا يبقى للظهر؟ مباشرة في الصبح. متى احتجنا لأن نضع الميت في الثلاجة حرم أن نؤذيه؟ ربي يقول جل في علاه في القرآن: ثم السبيل يسره. السبيل يسره يعني من الرحم، خرج من الرحم. ثم أماته، خرج من الرحم وعاش فترة طويلة، قال ثم أماته، قال فأقبره، ولم يقل ثم أماته ثم أقبره، قال ثم أماته فأقبره. علماء العربية يقولون الفرق بين ثم وفاء كلاهما حرف عطف، ثم عطف مع التراخي، وفاء الفاء عطف مع تعقيب مع مباشرة. هززت الشجرة فنزلت الثمرة، ما أقول هززت الشجرة ثم نزلت الثمرة، مجرد ما تهز الشجرة نزلت الثمرة، فنزلت الثمرة. الفاء للتعقيب مباشرة. ربي يقول ثم أماته فأقبره. العوام يقولون في عباراتهم إكرام الميت سرعة في دفنه، وهذه مأخوذة من قوله تعالى ف، هذا الكلام صحيح مأخوذ من ف فأقبر، هذه ف دلت على هذا المعنى. طيب، أسأل على الجنائز أنوعها، وفي كل مجلس إن شاء الله أجيب على شيء. شيخنا الغالي بما تنصح طالب العلم المبتدئ، وأي الكتب يقدمها يبدأ بها؟ ما يوجد كتاب أحسن من كتاب الله، والواجب على طالب العلم في البدايات أن يقبل على كتاب الله، وأن يستقيم لسانه به، وأن يودع قلبه ما استطاع منه، وأن يفهمه، ثم يقرأ كتب الحديث وينشغل بكتب الوحي. إخواني أحبائي، دين الناس اليوم إلا من رحم الله دين فكر ودين عادة وتقليد، وليس دين الخلق اليوم دين وحي، دين مأخوذ من قال الله قال رسول الله. والعلم كما يقول بعض أهل العلم وهو الإمام الذهبي قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ أي ليس، ليس العلم. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. مش العلم أن تنصب الخلاف بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين رأي فقيه، العلم أن تذكر أقوال الفقهاء وأن تحاكم أقوال الفقهاء لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي صح نعقد القلب عليه ونأخذ به، وأنت غير ملزم شرعا بكلام واحد من البشر إلا إن قال لك قال الله قال رسول الله. فإذا لم يقل لك قال الله قال رسول الله غير منزل. أنا الآن جالس بينكم وأنتم تسألون وأنا أجيب. أنتم لا تريدون رأيي. أنتم لا تريدون رأيي أنا. أنتم تريدون الحكم الشرعي. وأنا لا أستطيع أن أصل إلى الحكم الشرعي إلا من خلال الوحي. وأنا لا يوحى إلي، لست بنبي. أنا أمتاز عنكم أني أحفظ النصوص الشرعية وأعرف النصوص الشرعية، فجلست هذا المجلس وأنتم تسألون وأنا أقول لكم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقبلوا كلام بشر أيا كان دون أن يقول لكم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكلام، هو الفيصل. لذا الإمام الشعبي كان يقول إذا سمعت قال الله قال رسوله قال فعلى العين والرأس. قال ومن قال لك برأيه قال فاجعله في الحش، يعني جعل الله عزك المزبلة. والتابعي الجليل تلميذ أنس بن مالك أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي كان يقول كلمات جميلات. كان يقول رحمه الله: من قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، ومن قلت له قال الله قال رسوله فقال لك دع عنك هذا وهات الذوق والوجد وحدثني قلبي عن ربي قال فابطحه واخنقه واجعل رجلك على صدره واقرأ آية الكرسي فإنه شيطان. هذا شيطان. تقول له قال الله قال الرسول، تقول لك أنا رأيت المنام، قلبي بيحدثني، قلبي حدثني عن ربي. أنتم فقهاء شريعة، نحن فقهاء حقيقة. أنتم تأخذون عن الأموات، أنتم تأخذون علمكم عن محمد ميت، أنا أخذ علمي عن ربي، لا واسطة بيني وبين الله، الله يوحي إلي. هذا زنديق، من قال هذه الكلمات فهذا زنديق. كل من اعتقد أنه في غنية عما جاء به رسول الله فهو زنديق ليس له في الإسلام نصيب. كل من اعتقد أنه في غنية عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اسم المسلمين. طب الخضر، الخضر مع موسى، والخضر كان أحسن من موسى، قلنا الخضر نبي، وأوحى الله للخضر شيء وأوحى لموسى شيء، والله علم موسى وقف في الصحيح في الناس وسئل فقال لا أعلم أحدا أعلم مني، قال ربنا تعال أريد أجمعك مع واحد أعلم منك مهما بلغت من العلم تواضع. لذا كان أبو العباس بن عقدة الحافظ كان يقول: القول بنبوة الخضر تحل عقدة من عقد الزنادقة. إياك أن تظن أن الخضر ليس بنبي. يقول أبو العباس بن عقدة الحافظ يقول: القول بنبوة الخضر تحل عقدة من عقد الزندقة. شو عقد الزندقة؟ واحد يقول لك خاض الملالي والمشايخ، خاضوا بحارا وقفت الأنبياء عاجزة في سواحلها، هكذا يقول. وهذا موجود نسأل الله الرحمة عند غلاة الصوفية وموجود عند الشيعة، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الشيعة. فالتشيع قنطرته الصوفية، قنطرة التشيع الصوفية. الشيعي يرى شيخه يرى إمامه معصوم، والصوفي يرى شيخه معصوم. انظروا إلى كل طرق الصوفية وانظروا إلى أسانيدهم، فإن أسانيدهم كلها تعود إلى الحسن البصري عن علي. وأجمع أهل الحديث أن الحسن البصري لم يسمع من علي شيئا، أجمع أهل الحديث على هذا. فكلها أسانيد ملفقة. وبعد ما سقطت بغداد و ضعفت نقابة الأشراف خرج شهادات مزورة كثيرة لأناس ليسوا من أهل البيت، والرجل أن يكون من أهل البيت عند الشيعة هذا أحسن من أحسن مهلة في الدنيا. يعني هذه تطعمك ذهبا، انك تحول العمامة من العمامة البيضاء الى العمامة سوداء. الشيعة لما تكون عمامة بيضاء تكون شيخ مش من البيت، ولما تصبح العمامة سوداء يكون شيخ ومن أهل البيت. بعد سقوط بغداد وخروج الشهادات المزورة فكثرت العمائم السود على الوجوه السود، أصحاب القلوب السود، حقيقة قلوبهم سود. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ ديارنا منهم. للأسف الجندي الإيراني أصبح مرابطا في بلادنا على حدود بلادنا من جهة الشام ومن جهة العراق، والخطر شديد. فيا أهل السنة انتبهوا، الأمر ليس بسهل، والله إن الأمر صعب، والله إن الأمر صعب، والله إن الأمر صعب. الشيعة لما دخلوا إيران في القرن العاشر لم يكن في إيران شيعي واحد، فلما دخل الصفويون في إيران ذبحوا علماء أهل السنة، وكانوا يأمرهم بلعن أبو بكر وعمر على المنبر، وسلخوا جلود بعض العلماء، وحشوا بعض العلماء تبنا، ولعبوا بعلماء السنة وعذبوهم عذابا شديدا. وكان الرجل إذا ذهبوا إلى الموضأ ووجدوه يتوضأ ويغسل قدميه قتلوه، لأنه غسل القدمين من علامات أهل السنة. أسأل الله ألا تعود هذه الأيام. وبين يدي الدجال دجاجلة، والدجال لا يخرج إلا ومعه كم؟ 70,000. من مين؟ من مين؟ يهود. من يهود إيش؟ أصفهان. إياك ثم إياك ثم إياك أن تظن أن اليهود وإيران وأمريكا ثلاث دول، هي دولة واحدة. إياك أن تظن أنهم ثلاثة، هي دولة واحدة. إذا إيران أسد أمريكا تخرجه متى شاءت من القفص، وتدخله متى شاءت في القفص، تخرجه تبيع أسلحة وتكسب أموال ثم تدخله، تخرجه وتدخله. وأهل السنة مساكين، أهل السنة مساكين، وعلماء أهل السنة يغررون بالشباب، يبعثون الشباب إلى سوريا وإلى الشام، وسفكت الدماء وزهقت الأرواح. وحذرنا ونبهنا، ولكن طيش ومراهقة. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله إن المشايخ الذين أفتوا في أحداث سورية سيحاسبون، والله إن حسابهم شديد، لأنها مؤامرات، هذه أحداث سياسية، مؤامرات سياسية، صراع دولي على أرض الشام، صراع بين الدول الكبرى على أرض الشام. ليس لنا فيه نصيب، ما أحد يريد أن يحكم الدين، في أحد يريد أن يقيم دولة الإسلام في إيران في سوريا؟ لماذا نضج أنفسنا بشيء ليس لنا فيه نصيب؟ وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن قريب، هل جلسة الاستراحة في الصلاة الثنائية تعد من الركعة الأولى أم الثانية؟ وهل فيها ذكر؟ لا، جلسة الاستراحة ليس فيها ذكر. وجلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة إخواني سنة. ومعنى جلسة الاستراحة أن تجلس لما تقوم من السجدة الثانية في الركعة الأولى قليلا تطمئن جالسا، ثم تقوم للركعة الثانية. كذلك لما تقوم من السجدة الثانية في الركعة الثالثة تجلس قليلا ثم تقوم للرابعة، يعني ما تقوم من السجدة الثانية للقيام مباشرة، وإنما تجلس جلسة الاستراحة. أهل العلم أجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، واختلفوا في سنيتها، وقد يقع البعض الآن في إشكال كيف أنهم أجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقد اختلفوا في سنيتها. منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل جلسة الاستراحة لما بدن، لما أصبح بدينا فكان يقدر على القيام فكان يجلس ثم يرتاح ثم يقوم. هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الأمر لو كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في البخاري من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى. ثاني، أن من بدن الأصعب في حقه أن يجلس ثم يقوم، والأسهل أن يقوم مباشرة. الثالث أن جلسة الاستراحة قد ثبتت عن عدد كبير وجم غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال بعضهم ثبتت عن أكثر من 70 من الصحابة، وكان جلهم شبابا. والواجب علينا أن نفهم ما فهمه الأصحاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجلسة الاستراحة سنة، إذا قمت من الركعة الأولى من السجدة الثانية تجلس قليل ثم تقوم، ولا ذكر فيها، ولا يشرع لك أن تكبر مرتين، تكبير من القيام من السجود للجلسة وتكبير آخر من الجلسة إلى القيام، ولا يجوز لك أن تطولها طولا شديدا كالطول الذي بين السجدتين أو كالطول الذي بين في التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. تجلس قليلا ترتاح ثم تقوم. سؤال الأخير في موعدنا اليوم، أخ يقول: ما هي أفضل طريقة للإخلاص؟ أولا المخلص، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ونعوذ بالله من الرداء. والإخلاص شيء خفي لا يعلمه إلا الله، وأمره خطير. من بدأ عمله بالرياء رد عمله، ومن بدأه بالإخلاص فدخل عليه الرياء فينقص من عمله بمقدار ما دخل من الرياء. والرياء هو الشرك الخفي، والشرك الخفي هو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. بعض الناس يهرب من الشرك فيقع في شرك أكبر منه، يعني كما يقولون يهرب من المطر فيقف تحت المزراب. يعني واحد صائم جاءك ضيفا وهو صائم، قدمت له كاسة شاي، شو لازم يقول؟ صائم. الشيطان الآن يدخله في الشرك الخفي، بدل ما يقول صائم يقول يوم الخميس، يعني صاحبنا بصوم كل خميس ليوم الدين. قل يوم الخميس، ما تقول يوم الخميس، قل صايم، قل صايم، ما تقول يوم الخميس. لما تقول يوم الخميس شو المعنى؟ المعنى انك كل يوم خميس صايم. مين احسن، تقول الخميس ولا تقول اني صايم؟ لا، قل صايم، قل صايم، ما تقول يوم الخميس او يوم الاثنين، قل صايم. فالشيطان يلعب بالناس، فكيف نحصل الإخلاص؟ النية قبل العمل، والنية في أثناء العمل، والنية بعد العمل. فقد يقع صاحب العبادة بعجب بعد العبادة تضيع الأجر. إذا قال بعض أهل العلم: الأجر كالعصفور في القفص، متى فتحته طار العصفور. فإذا عملت شيء صالح ما تحدث أحدا فيه، إذا تصدقت بصدقة، إذا فعلت شيئا طيبا يحبه الله، ابقى بينك وبين الله. لذا العاقل بينه وبين الله خبيئة، في عمل سر بينه وبين الله ما أحد يدري فيه. كل العلماء والصالحين والأتقياء بينهم وبين الله خبيئة. شو يعني خبيئة؟ يعني يصوم يوم ما أحد يدري فيه، مثلا يعمل عمل صالح من صدقة. إيش الخبيئة اللي كانت بين أبي بكر وبين الله بعد ما صار خليفة؟ كان يذهب إلى امرأة عمياء عجوز يكنس بيتها ويخدمها وهو أمير المؤمنين. لما الصالح بينه وبين الله خبيئة، وبالتالي الإخلاص تحصله بالنية الطيبة قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. أن تحرص على العمل في الخلوة، أكبر أسباب الثبات الطاعة في الخلوات، وأكبر أسباب الانتكاسات المعصية في الإعلان. تعمل المعصية بجعلن، هذا من أكبر أسباب الانتكاسات، تدخن أمام الناس، تمشي في الطريق حالق اللحية دعاية لجورج وبطرس وعنا، والله ما أقبل إلا دعاية لمحمد صلى الله عليه وسلم لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. فعل المعصية والمجاهرة فيها هذه مصيبة، الله يغفر لكل أحد إلا للمجاهرين. الدين إخواني ثقيل، إنا أنزلنا عليك قولا ثقيلا. الدين يحتاج رجال، الدين يحتاج صدق وإخلاص، الدين في جنة، الدين جنة وجنة الله غالية، أنت تعيش حتى تسكن بيت متواضع تتعب 20-30 سنة، ما بالك بجنة الله عز وجل خالد مخلد فيها اليوم الدين. اجعل الناس يضحكون منك ولا تسأل عن الناس، الشعر اللي بينك وبين الفجر أو الفسقة اقطعها لا تبالي بهم، قل أنا على ملة محمد، شكلي شكل محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أدعو لدين محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في بعض المواقف بخجل يقول عن نفسه مسلم، أنا أتكلم إخواني بخيال ولا بواقع؟ أتكلم بواقع وخيال. والله بعض المسلمين المصلين في بعض المواطن يخجلون أن يصرحوا أنهم مسلمون أو أنهم مصلون، علامة لماذا؟ من أجل ماذا؟ اعتز وافتخر بدينك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، افتخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص يحتاج إلى نية صادقة مع الله عز وجل قبل العمل، في أثناء العمل وبعد العمل، تحرص على العمل في الخلوة، تجهد أن تكون صلاتك النافلة في البيت نوافل، وأن تكون صلاتك في البيت النوافل أحسن من صلاتك في المسجد. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ظاهرنا وباطننا سواء، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا سواء، وأن يجعلنا من عباده المباركين المقبولين المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.